ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك دق اليهودي ودق بمفارس دق اليهودي ودق بمفارس عالبيت الاسود تقحام رجالك عالبيت الاسود تقحام رجالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك دق اليهود ودق بن فارس دق اليهود ودق بن فارس عالبيت الاسود تقحام حبيب شلونك قواك ربنا حبيب شلونك نصرك تنومس جابي تعيالك نصرك تنومس جابي تعيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك دق اليهود ودق بن فارس دق اليهود ودق بن فارس عالبيت الاسود تقحام رجالك عالبيت الاسود تقحام رجالك غالي وطننا وتراب جنة غالي وطننا وتراب جنة عالي عالمنا بقبضة رجالك عالي عالمنا بقبضة رجالك النقشبند وجيش عالساتر قطع اليهود وكلنا ذي الكافر النقشبند وجيش عالساتر قطع اليهود وكلنا ذي الكافر كامخ وطن بدينك وعامر شامخ وطن بدينك وعامر والشيخ ضمك بالقلب شالك والشيخ ضمك بالقلب شالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك دق اليهود ودق بن فارس دق اليهود ودق بن فارس عالبيت الاسود تقحام رجالك عالبيت الاسود تقحام رجالك غالي وطننا وتراب جنة غالي وطننا وتراب جنة عالي عالمنا بقبضة رجالك عالي عالمنا بقبضة رجالك افرح وطننا ونصرك إلالي الله أكبر تبقى بالعالي افرح وطننا ونصرك إلالي الله أكبر تبقى بالعالي بالأول انت وما صير التالي بالأول انت وما صير التالي اليوم القيامة تفخر أجيالك اليوم القيامة تفخر أجيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك ابشر وطن الناصر جبنا لك النقشبند بزوده نيالك كلهم ضانك وحلوة تربيتك. وينك يا شربة وين شوكليتك؟ وينك يا شربة وين شوكليتك؟ الهل جنوبك صفق شمالك، الهل جنوبك صفق شمالك. ابشر وطننا النصر جهنا لك، ان الشاب اندي بزوده نيالك. ابشر وطننا النصر جهنا لك، ان الشاب اندي بزوده نيالك. دق اليهود ودق بن فارس، دق اليهود ودق بن فارس. عالبيت الاسود تقحم رجالك، عالبيت الاسود تقحم رجالك. غالي وطننا وتراب جنة، غالي وطننا وتراب جنة. عالي عالمنا بقبضة رجالك، عالي عالمنا بقبضة رجالك. افرح وطننا وفرح العزيز وتبقى غالينا، تبقى العزيز وتبقى غالينا. نصرك وطننا بقبضة أبطالك، نصرك وطننا بقبضة أبطالك. ابشر وطننا النصر جهنا لك، ان الشاب اندي بزوده نيالك. ابشر وطننا النصر جهنا لك، ان الشاب اندي بزوده نيالك. افرح وطننا البراق احبابك، جيش الطريقة ساتير ببابك. افرح وطننا البراق احبابك، جيش الطريقة ساتير ببابك. راية محمد جدت صوابك.